يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما توجيهكم للشاب الذي همته أن تكون حسناته جارية بعد موته إلى قيام الساعة؟ جزاكم الله خيرا. ولا يختص بالشاب، لكن قد يكون سؤاله بالشاب أنه يريد أن يغتنم أفضل أيام العمر، فلا أعلم شيئا أعظم من اغتنام العمر في كتاب الله عز وجل، وأن يخلف وراءه ذلك بتعليم الغير أو هدايته ودلالته عليه. لا أعلم شيئا يخلفه الإنسان من بعده أعظم أثرا ولا أعظم قربة عند الله وزلفة ولا أرفع درجة للعبد من العلم النافع. والعلم النافع كل على قدر ما وهبه الله من العلم. قد تجلس في مجالس العلماء فتتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمها لأمة. بعض الناس إذا تعلم قليل العلم عمل به ثم انطلق يعلمه، فبارك الله له فيما علم وفيما عمل وفيما دعا إليه. تعلم الناس بلسانك، فأنت غرست لنفسك زرعا باقي الأثر إلى أبد الدهر. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم. وأيضا كما تدعو بلسانك تدعو بالقدوة الصالحة. حينما تكون إنسانا مستقيما على طاعة الله، رجلا أو امرأة، شابا أو كهلا أو كبيرا في السن، فأنت كبير القدر عظيم المكان حينما تكون قدوة، لأنك إماما لغيرك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أن يرى الناس منك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسمعوه منك في قولك وعملك وسمتك ودلك. من الآن تهيئ نفسك ألا تدخل بيتك على زوجتك وأولادك إلا وأنت في أفضل الأحوال لزوج مع زوجه وأب مع أولاده. فإذا فعلت ذلك رحمك الله، هل تعلم أنك ربما تؤذى فتصبر، وتدعى إلى الخير فتشكر وتستجيب وتشكر، أنك بذلك تعلم أولادك وتعلم زوجتك حتى ولو كانوا لا يتظاهرون بأنهم رأوا ذلك منك، فيبقى هذا في ابنك، فلربما خرج ابنك إلى أمة من الناس يعلمها هذا الأمر، فيكتب لك أجر الابن وأجر من انتفع بهذا الخير. أمران: العلم النافع والقدوة الحسنة. هذان الأمران، لأن الإنسان إذا مات ذكر من بعده بالجميل، ولا أجمل من أن يذكر بالعلم النافع والأخلاق الفاضلة. الإنسان إذا كان يريد العاقبة، الإنسان العبد الموفق الصالح إذا كان يريد العاقبة الحميدة يهيئ نفسه لهذه المراتب العلى عند رب العالمين. والمراتب العلى في الجنة بأمرين: العلم والأخلاق الحسنة بالقدوة الفاضلة. فإذا وفقك الله لذلك فقد أفلحت وأنجحت. الأخلاق الفاضلة، أليس الآن أقوام هم في قبورهم من سنوات، لا بل من سنين وقرون عديدة، يذكرون الآن في الناس: من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصلي. إذا تخلقت بأخلاق الكرام وصنت نفسك وحفظتها واستبقت إلى معالي الأمور من تفريج كربات المسلمين والإحسان إلى الضعفاء، فهذا خير تخلفه وراء ظهرك. فاحرص رحمك الله على ذلك، بشرط أن تريد وجه الله، لا رياء ولا سمعة، ولكن لكي يرضى عنك ربك. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم لذلك، والله تعالى أعلم.